ربما سمع هذا الكلام شاب فيكم، قال والله أنا سأعتزل، أنا سأمارس هذه الوظيفة. دخل غرفته وأغلق الباب على نفسه وجلس. طيب، هو قريب عهد بالملهيات والمنسيات وقراءة المجلات التي تنسيه الله عز وجل وسماع الأغاني التي تبعده عن الله وإلى آخره، والآن هو جالس يريد أن يختلي. شو اللي بيصير؟ بيصير هالأفكار كلها بتزدحم عليه، هو بخلوته، هو قاعد بهالخلوة بيتذكر الأشياء، بيتذكر المواقف، المشاهد، ما استفدنا شيء. ليس هذا هو السبيل. مثل هذا الإنسان ينبغي أن تكون له مادة أثناء خلوته تشده إليها. مثلا يمسك القرآن، بده يختلي، جيد، ضروري. يمسك كتاب الله عز وجل ويتدبره، مو ضروري يرى آية وراء آية بسرعة، يتدبره. نعم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذب؟ قف أمام هذه الآية، شوف شو بيقول لك رب العالمين. يا عبدي أحسن إلي أحسن إليك، أنا أحسنت إليك، هل أحسنت أنت أيضا إلي؟ لك من جزاء الإحسان الهابط إليك مني أن أتلقى إحسانا صاعدا منك إلي. الله، إيه والله يا رب، والله أنا مقصر. بالتابع كلام الله سبحانه وتعالى وأنت في خلوتك، أو تقرأ شيئا آخر، طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تشدك من خيالات الدنيا وضجيجها. صحيح أنت فررت من الضجيج، لكن خيالات الضجيج تملأ رأسك. أنا أتكلم عن شاب حديث العهد بالمجتمع الدنيوي وما إلى ذلك. أينما ذهب الضجيج يلاحق فكره، أصداء المجتمع الذي كان فيه يلاحقه. هنا العلاج أن تشد نفسك إلى مادة، اقرأ كتاب الله وأنت في خلوتك بالطريقة التي ذكرت، تدبر بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إياك وأنت حديث عهد باللهو والمنسيات والملهيات، إياك أن تجلس بين أربعة جدران وأنت تفكر، سيلاحقك الشيطان إلى ساعة نعم خلواتك هذه. هذا مما ينبغي أن نعلمه. هنالك بعض الناس يقولون لا هذه بدعة. صحيح، الخلوة إذا لم تكن لها شرائطها التي ينبغي أن تنضبط بها تصبح خلوة، تصبح بدعة. لكن إذا كان اختلاء بسيط، عزلة بسيطة، يعني قيام ليل، هو القيام الليل شو؟ هو عبارة عن خلوة مع الله سبحانه وتعالى. لا، هذا ليس من البدعة، بل هو لب الدين. ولا خير في حياة إنسان دائما هو مع الأسواق ومع الزملاء ومع ضجيج الشهوات والأهواء وليس له نصيب في خلوة مع الله سبحانه وتعالى قط، بشكل من الأشكال.